ولما كانت الحلقة السادسة بعد المئة الرابعة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فقام الملك إليها وأخذ بيديها وأجلسها في أعز مكان، وراحت تروي له ما جرى وتقص عليه ما كان. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن قبيلة وائل كانت جايرها من القبائل تستبد بها عادات وتقاليد، بعضها سيء وبعضها حميد، ومن هذه العادات وأد البنات، فكان إذا ولد لأحدهم بنية أخذته عزة الجاهلية ودفنها وهي حية وأوردها كأس المنية، فكانوا يدافعون العار بالعار، وكانت مأساة في كل دار، وكسر عدد الضحايا من البنات، وانصدعت قلوب الآباء والأمهات، وهكذا كان ضحايا هذه العادات من الأحياء ومن الأموات. وكانت نجاة سحر نجاة للبنات الأخر، فتفاءلت القبيلة بميلادها واعتبرته عيدا من أجمل أعيادها، سموه عيد العذارة وسوق المهارة، يخرجون له كل عام ويضربون الخيام وينحرون الأنعام ويضربون الدفوف ويرسلون الأنغام، ونحن الآن مع القوم نشهد هذا اليوم، والناس في العيد يضجون ويتراهنون ويطربون ويبيعون ويشترون. طيب يا ابو سهر، كل سنه وانت طيب يا ابو هجر. مبروك يا ابن حجر، سبع جمال ما يتقلوش بمال، كل ناقة منهم عصافيري تسبق الريح وتقول للطير طيري، مين يدفع فيهم ثلاث اكياس؟ ثلاث اكياس دي حاجة ببلاش يا ناس، خنجر مرصع بالجواهر يا راجل اللي بنبيع الخناجر. خش يا عمي، الوال بتاعك يا عمي. السيوف الهندية اللي ناحي السمهرية. عشان عيد العذارة انا ببيع المهارة، شوف الناء العصافيري الكلام ده تقوله لحد غيري، يعني مش كتر خيري بكم تبيع الخروف الحولي؟ زي ما تقولي يعني بكم تبيعهولي؟ اللي تديهولي اديهولي العقود اللولي. انا معايا قرد جايبه من بلادي، العب العاب تحيا من الباب، شوفوا يا ولاد يلا يا رب يلا. شوف يا سحر، شوف يا هجر، تعال يا سحر ما نبعد عن الزحمة عشان عاوز اقولك كلمة، ولما امي تسأل علي احنا هنرجع لهم بعد شوي. يلا يا سحر، يلا يا هاجر. هاجر تعال يا سحر، احنا بعدنا عن الحي، انت تعبتي من المشي، تعال تعال اما نقعد تحت النخلة دي ونرتاح، وبعدين نبقى نفكر في المروح، ولما يفتشوا عليا ما يلاقونيش. ما تخافيش ما تخافيش، ده النهاردة يوم عيدك، تعالي هاتي ايدك اقعدي هنا في الضلة تحت النخل. انت شفت عجرمة امبارح عمل ايه؟ مش فاهم انا الولد عجرمة ده بيعمل كده ليه. انت كنت عاوز تقولي ايه؟ اقولك ايه في ايه؟ مش بتقول عايز تقولي كلمة وجبتني بعيد عن الزحمة؟ ايوه شوف يا سحر. الله ايه ده، شوفي Thank you. عليه ازاي؟ شوفي تاي. اي ايه ايه مالك؟ ايه ده؟ دي بلحة بلحة رطب وقعت عليك من فوق. طب خد دوق. حلوة كليها صح. لا خد كلها. لا انت. لا انت. طب اقولك انا اللي هقولك. احنا نقسمها نصين وناكلها احنا الاتنين. انا نص وانت نص. بص اهي خد هاتي. حلو البلح ده يا هاجر. اطلع اجيبلك يا سحر. تطلع فين؟ فوق النخلة. يا خبر هاجر. ما تخافيش يا سحر. بس استنى استنى يا هاجر. انا بطلع فوق الشجر. طب بس اسمع احنا مش عاوزين بلح. ده انا اجيبلك مال وقدح. ما احنا نقدر نجيب البلح من غير ما تطلع له. طب ازاي نوصل؟ هنشاور له. لا نحذف العرجون بحجر. نحذف العرجون بحجر وينزل علينا الرطب زي المطر. دي فكرة عال. طب يلا مار استني اما اجيب حجر واحذف النخل. لا انا قبلة. ما تبقيش قبلة. طب بخاطر يلا. انتي هتزعلي. طب تعالي يا ستي احذفي. هات شوف اللي ما جت ناحيتها. طب كمان مر. طب كمان مر. وادي الحجر. شوف يا هاجر. برضو ما جاتش فيها. طب كمان مر. لا لسه بدري عليك. شوف هنا بقى ايه موريك. شوف يا سحر. دي جت في العرفون يا هاجر. البلح نازل زي المطر. لم يا هاجر. لم يا سحر. ده احسن من بلحنا بزمان. اجيب لك كمان. ياه احنا يعني كنا اللي وقعناه. طب اسمع المقول. ايوه ما تيجي نقسم البلح ده نصين ونلعب عليه احنا الاثنين. والدور بكام؟ ببلحتين. طب انا هاخد دول. وانا هاخد دول. مين؟ عجرمة. عاوز ايه عجرمة؟ انا بفتش عليك. ليه؟ عشان العب معاك. تلعب معانا؟ عارف نلعب ايه؟ ايه؟ نلعب لعبة العشاء. يلا بقى نروح يا هاجر. طب بس نلعب دور واحد يا صح. يلا انا الفارس وانت العزول. لا انا الفارس وانت العزول. لا احنا كده زي ما بقول. نسأل صح. مين الفارس يا سحر؟ الفارس هو هاجر. هي طب يلا نلعب. الوقتي انا الفارس اللي خطبها وانت العزول اللي هتخطف وهي هتستنجد بيا وانا هخلصها. طب يلا روح انت بعيد عن وانت. يلا مين ده الراجل اللي كنت واقفة معاه؟ وانت بتسأل عن ايه؟ كده. طب تعالي هنا. اوعى تسيبني. مش هتهربي مني. الحقني يا هاجر الحقني. اللي يلحقني يكسرني. النجدة النجدة. مفيش فايدة. الحقني يا هاجر. هاجر هاجر يا زهر. انا جايلك يا زهر. مين اللي جاي هناك؟ سيب الصبية اللي معاك. وانت مالك انت ومالها؟ انت تعرفها؟ هاجر اسكت. انشي تسكت ازاي يا حبيبتي؟ طب خليك عندك. ان ما كنتش هسيبها هطيرك لقدك. دونك الحرب والطعام. دافع عن نفسك يا جبان. تعالى خد. اي هاجر خد. اي اوعى انت يا صح. خد. اي انت بتضربه كده عشان ما حدش يخطف حد. خد. اي عيني عيني. خد. اي الدم الدم. يا خبر ده انت عورته يا هاجر. ولا انا رايح اقول لك اجيب لكم ابوي. انا ما اقدر انا ما اقدر انتقم من اولادكم. انا هنتقم منكم. بتتكلم على قدك. خير يا شيخ عارف؟ ما انت شايف انتوا مستنيين ايه؟ سيوفكم يا آل عارف. سيوفكم بس. انت وهو الحكاية مش قوة. اجمدوا سيوفكم واذا كان فيه خلاف بينكم فيه اللي يحكم. ما انت شايف الدم؟ انتوا عايزين تقلبوا العيد بغم؟ هم هيعملوها الصغار وقعوا فيها الكبار. احنا نجمع شيوخ القبيلة. امتى؟ ان شاء الله يكون الليلة. واللي يقولوا عليه احنا هنمشيه. اتفقنا. يلا احنا. انت بتحبها يا هاجر؟ لا اسأله صح. انت بتحبيه يا صحر؟ لا اسأله هاجر. طب الظاهر انه صحيح بيحبها. خلاص نمنعها عنه ونمنعه عنا. دول عيال يا شيخ وائل، انت بتاخد على كلامهم؟ انا في اللي حصل منهم. دول عيال والامر ما يستغناش. انا دم ابني ما يروحش ببلاش. الدم بالدم. حكمت يا عم. خلاص وائل وابن حجر كل واحد منهم يذبح جمل وكأن اللي حصل ما حصل. ايه رأيك يا شيخ عارف؟ والله انا من عارف. انت بتعارض في الحكم اللي حكمناه؟ هيدي مش اول مرة يعملوها معاه. خلاص بقى صافي يا لبن. صافي يا لبن. صافي يا لبن. يا سالم يا غالم يا مصبح يا رابع، انحروا الدبايح عن اللي جاي والمرايح، انحروا الدبايح. وحل الوئام محل الخصام وعاشوا في سلام إلى أن مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة السادسة بعد المئة الرابعة من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.